إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ألا وإن خير الكلام كلام الله القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته. هؤلاء أهل القرآن الذين لا يحرمون القرآن حتى يوم القيامة، فمن كرامة أهل القرآن أنهم يتلون هذا القرآن يوم القيامة. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كل الناس أهل الصلاة لا يصلون يوم القيامة، أهل الزكاة لا يزكون، أهل الحج لا يحجون، أما أهل القرآن فهم الذين يتلون آيات الله تبارك وتعالى. شرف ما بعده شرف. فنسأل الله عز وجل جميعا أن يرزقنا أن نكون من أهل القرآن، من أهل التلاوة، ومن أهل التدبر، ومن أهل الفهم، ومن أهل العمل، حتى ننال هذه المرتبة وهذا المقام الرفيع، فهو ولي ذلك والقادر عليه. خير الكلام كلام الله القرآن، فمن تمسك به نجح وأفلح ونجا، ومن تركه خسر وهلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام مرارا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. مستحيل، لأن القرآن فيه سعادة الإنسان، وفيه تشريع الإنسان، وأن القرآن فيه روح الإنسان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالإنسان بغير القرآن جسد بلا روح، قبر يمشي على الأرض بلا تدبر بلا فهم. هذا النور الذي ينير لك هذه الظلمات التي يعمل إبليس ليلا ونهارا من أجل تزيين الدنيا، وإظهار الباطل كأنه حق، وإظهار الصدق وإظهار الكذب كأنه صدق. هكذا يأتي القرآن ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. سبحان الملك، خير الكلام كلام الله، وخير الهدي، خير من تهتدي به وتقتفي أثره وتنتهج منهجه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تجد أحدا من أهل الأرض قاطبة منذ آدم إلى قيام الساعة بخلق وأدب وشجاعة وصدق وأمانة. عدد ما تشاء من الأخلاق فقد أجمل الله هذا كله وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صلت على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال حسان بن ثابت: وما فقد الماضون مثل محمد يعني بيقول ما فيش حد فقد في العالم كله مثل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مثله الدهر يفقده، ولا حتى في الأمم القادمة والسنوات التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفقد أحد مثله، لأنه النبي الخاتم، لأنه زبدة الأنبياء وإمام الأنبياء وخير من مشى تحت أديم السماء هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلك فيه الأسوة الحسنة في كلامه، في تعامله مع زوجاته وتعامله مع أولاده، وفي كل شيء، حتى مع جيرانه، حتى مع أعدائه. انظر إلى هذه السيرة النبوية واقتبس منها من نور الحبيب صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور أي محدثات الدين، إن هذا الدين من جاء به بشيء جديد فهو بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي محدثة جديدة يا جماعة في الذكر أو في الصلاة أو في الحج أو في الصيام لا يعمل الإنسان بها أبدا، لأنها لم تأتي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فكل محدثة بدعة في الدين، أما في الدنيا فلا بأس، طائرات، سفن، فضاء، غواصات، لا بأس أن نبتكر وأن نخترع في الدنيا، أما في أمور الدين نتوقف، الأمر توقيفي. لا يأتي الإنسان بشيء جديد ولا بذكر جديد ولا بطريقة في التعبد جديدة يقول هذه أوفر وأيسر، لا نسمع له بل نرده جميعا. كل محدثة بدعة، وكل بدعة، شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ كل بدعة ضلالة، ضلال، والضلال يهدي إلى النار، اللهم أجرنا جميعا من النار، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا جميعا من النار. أحباب الكرام، أسأل الله عز وجل أن يصب علينا جميعا الخير صبا، وأن يغفر لنا الذنوب ويكفر عنا السيئات ويرفعنا في الدرجات، فهو ولي ذلك والقادر عليه. في يوم من أيام الجمعة المباركة الذي هو خير أيام الأسبوع، الذي فيه تحفون الملائكة، وفيه ساعة إجابة، وفيه تقام الساعة، سبحان الملك، أأتي لكم اليوم بهدية من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جليل ينصح النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة جميعا حتى نسير على الطريق المستقيم، حتى نصل إلى الجنان، حتى نصل إلى المستقر، وهو جنة الفردوس إن شاء الله، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس جميعا. هذا الحديث رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصبي الصغير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين، فقال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار من صغره إماما، فكان يفتي وهو صغيرا، يفتي في الدين ويفتي في تفسير القرآن، علم. لذلك نحن نقتدي بهذا الشاب الصغير ونعلم أولادنا القرآن، ونعلمهم الفقه، ونعلمهم العقيدة، ونعلمهم الحديث، والله هذا هو الشرف العظيم. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، هذا هو الكنز الثمين، هذا الذي يقف يوم القيامة يشار إليه، هذا العالم الذي نصح الناس وعلم الناس وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء حقا. فعندما يكون لك ابنا عالما فتتشرف به، ويكون لك نورا في البيت تسأله فيفيدك، تستفتيه فيفتيك، نورا في البيت. فبدأ هذا الغلام الصغير بتعلم الدين والتفقه في الدين على يد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار حتى صار إماما. نقول تفسير ابن عباس: أفتى بهذا ابن عباس، فيقف العلماء وينتبهون. قال ابن عباس: هكذا خلاص انتهى الأمر، فهذا الإمام العلم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم ودعا له بالعلم. يروي حديثا جميلا يقول: كنت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عثيمين في هذه النقطة أمران: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم راكبا دبته وابن عباس خلفه يركب خلفه، والقول الثاني أنه كان خلفه أي وراءه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش راكب ولا حاجة، كان هو ابن عباس خلفه. فأيا ما كان نسمع إلى هذه النصيحة الغالية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه: يا غلام، يناديه ويجذب انتباهه: يا غلام. فيبدأ ينظر إليه ابن عباس: ماذا تريد يا رسول الله؟ لسان حاله وقلبه، ماذا سيقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكيد النبي هيقول لي أمر كبير، أكيد هينصحني نصيحة عظيمة تفيدني وتفيد الأمة. فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. يا كلمات، لكن هذه الكلمات والله ثم والله توزن بماء الذهب. هذه الكلمات إذا عمل بها الإنسان نجا والله وأفلح في الدنيا. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وهذه أول مقولة في الحديث: احفظ الله. يسأل إنسان: كيف أحفظ الله وهو الملك وهو الكبير وهو المتعال؟ كيف أحفظ الله وهو الغني ونحن الفقراء إليه؟ قال العلماء: احفظ الله أي احفظ أوامر الله، أي احفظ نواهي الله، أي احفظ شرع الله، أي لا تضيع هذا الدين، أي لا تضيع أوامر الله، لا تضيع الصلاة، لا تضيع الزكاة. الله عز وجل عندما تكلم عن الصلاة في القرآن قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. اللهم سلم، أضاعوا الصلاة. وعندما تضاع الصلاة تتبع الشهوات. ما توحد الملك، لا إله إلا الله. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال المفسرون: غيا وادي في جهنم يدخل فيه المذنبون والعاصون الذين تكبروا على ربهم، الذين لم يؤدوا صلواتهم في الأوقات التي حددها الله عز وجل. احفظ الله في لسانك، فلا تتكلم إلا بما يرضيه، فلا تتكلم إذا كان هذا الكلام يرضي الله تبارك وتعالى، فلا تنظر إلا ما أباح الله لك أن تنظر إليه، فلا تسمع إلا ما أراد الله تبارك وتعالى. احفظ الله، وإذا فعلت ذلك كان الجزاء من جنس العمل. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام: يحفظك الله، يحفظك في دينك، يحفظك في أهلك، يحفظك في مالك، يحفظك في مالك، يحفظك في كل شيء. وأهم هذا كله أحباب الكرام هو الدين. فإذا ضاع المال فلا شيء، سيعوضك الله. فإذا ضاع الأهل سيخلف عليك الله. أما إذا ضاع الدين فهي النكبة الكبرى والمصيبة العظيمة، لأن الدين هو رأس مال الإنسان، الدين هو لحمك وهو دمك، هو الذي ستسأل عليه في قبرك، وتسأل عليه يوم العرض على الله تبارك وتعالى، وتسأل عليه في القنطرة، وتسأل عليه قبل دخولك الجنة. الدين، الذي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بعمره كله من أجل هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أحباب الكرام في كل شيء في حياته كان يخدم هذا الدين، حتى في زواجه كان يتزوج من أجل الدين ومن أجل إيصال هذا الدين. هاجر من مكة إلى المدينة وطرد من بيته من أجل الدين، خسر الأموال من أجل الدين. هكذا ينبغي أن تكون أنت يا عبد الله، أن تضحي بكل شيء تملكه من أجل إقامة الدين في بيتك وفي حياتك. جاء موعد الصلاة وأنا أعمل، أضحي، أترك، أضحي، لأن الله عز وجل سيبارك لي وسيفتح علي. عمل جاء في بنك، بنك والأموال كثيرة، ولكني أعلم يقينا أن هذا البنك يعمل بالربا، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وفي آية أخرى فأذنوا بحرب من الله. فالإنسان المال كثير، مرتب 10,000 جنيه، ومرتب جميل، وسيارة فارهة، وشقة جميلة، كل ذلك فتن كقطع الليل المظلم، فينظر إليها الإنسان فيفتتن بها، ولكنه يتذكر الله. ما توحد الملك، يتذكر الله، يتذكر خالقه، يتذكر المنعم عليه، ينظر إلى نفسه في المرآة فيقول كيف أذنب في حق الله، وهذه العين وهذا اللسان والأذنان، كل هذه النعم، ولا أصلي ولا أتعلم القرآن ولا أترك الحرام ولا أفعل ما يرضي الرب ولا أصل أقاربي الذين يقطعوني، أعلم ذلك، أعلم أن كثيرا منا له أقارب ويريد أن يصل إليهم ويريد أن يرضيهم من أجل الله. افعل يا أخي افعل، فالدنيا قصيرة والأعمار بيد الله تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظك. لذلك قال الله عز وجل عن أهمية الدين: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرر رفض احفظ الله، قالها في المرة الأولى احفظ الله يحفظك، ثم قالها مرة أخرى احفظ الله تجده تجاهك. ما هذا الأمر؟ تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الله وحفظ أوامر الله. أين القرآن في حياتك؟ هل هو في رمضان فقط؟ هل تقرأ القرآن وتختم القرآن وتتنافس مع أقرانك في ختمه في رمضان فقط؟ وقال الرسول يا رب، الرسول يتبرأ منا، الرسول يقول يا رب فعلت وفعلت ولكن قومي فعلوا ذلك، وقال يا رب، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل سنهجر القرآن؟ من هجر القرآن فقد هجر الله، فلم يبقى على الأرض شيء أنفع ولا أجمل ولا أرقى ولا أقوى من القرآن. فأنا أسألك سؤال، هذا القرآن الذي معنا ونحفظه ومعنا، أليس الكفار يمتلكون القرآن؟ أليس معهم مصاحف ويستطيعون أن يحرفون فيه؟ العجب، كل العجب أن هذا القرآن في أيدي كل الناس مسلمين وكفار، ولكنهم سبحان الملك لا يستطيعون أن يحرفون فيه حرفا واحدا. القرآن قوي بقوة الله في أيديهم ويستطيعون أن يغيرون فيه، ولكن الله عز وجل يحفظ هذا القرآن سبحان الملك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فنستمد من هذا القرآن كل نور وكل هدى وكل فضل وكل جمال. فإذا أردت الرجولة، إذا أردت أن تكون رجلا بمعنى الكلمة حقا، فاقرأ في القرآن، ستجد الرجال. ستجد نوح عليه السلام القوي الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، رجل ويصنع السفينة ويستهزئ به ويقف. وتنظر إلى موسى الذي انقلبت عليه الدولة ويقف بالمرصاد ويدافع عن الدين ويستعين بأخيه هارون ويدعو إلى الله، رجال. وتنظر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجد رجلا. إذا أردت امرأة طيبة، امرأة صابرة، امرأة لديها الأموة والحنو، فانظر إلى أم موسى عليه السلام التي فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، خلاص إن كادت لتبدي به، مش قادرة تفقد ابنها، فلذت كبدها ولكنها صابرة محتسبة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيف تفعل الأم ذلك؟ سبحان أم بمعنى الكلمة، لا تترك أولادها وتخرج وتتفرج على التلفاز وتترك الأولاد، لا لا لا لا، أم بمعنى الكلمة. وإذا أردت أن تعلم معنى الأسرة فعليك بقراءة سورة آل عمران، فهي الأسرة المسلمة حقا من أب وأم وأولاد يطبقون شرع الله. سبحان الله، القرآن فيه كل شيء، فعليك أن تقرأه، لكن تقرأه بتدبر. احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال له: وإذا سألت فاسأل الله. يا إذا أردت أن تسأل أحدا شيئا فلا تسأل إلا الله، لأن الله عز وجل هو الذي يملك ملكوت كل شيء، بيده الخيرات، بيده إسعادك، بيده رزقك، بيده أن يخرجك من هذا الكرب الذي أنت فيه، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وهذا في معنى جميل يا جماعة، هذا صميم التوحيد، هذا صميم التوحيد، أن الإنسان عندما يتوجه بالعبادة يتوجه إلى الله، لا يرائي بعمله، لأن الرياء يحبط العمل، لأن الرياء يجعلك تأتي يوم القيامة مفلسا، ليس معك شيء، كل الحسنات التي فعلتها في الدنيا صارت هباء منثورا. من أجل التوحيد ومن أجل الإخلاص، إذا سألت فاسأل الله. انظر حبيبي في الله إلى يعقوب عليه السلام، يعقوب النبي، ابن النبي، ابن النبي يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، سلسلة الأنبياء، هذا الرجل النبي الكريم فقد ابنه. تعرف فقد ابنه، وابنه عنده كم سنة؟ كان لسه يوسف عليه السلام صبيا صغيرا، 10 سنوات. ثم ظل في غياب عند عليه أكثر من 30 عاما، 30 سنة لم يرى ابنه. وعندما دخلوا عليه تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما توحد الملك، لا إله إلا الله. لم يكن لهم أشكو إليكم، لا، ذهب بصري نعم، أحزن نعم لفقدي ولدي، لكن إذا سألت فاسأل الله، مهما ضاقت بك الأمور فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. فقال: إنما أشكو بثي وحزني، ثم قال: إلى الله، حتى لا يشعر أو يشعرون أنه يشكو بثه وحزنه إليهم، لا، ما هكذا الأنبياء. ثم بدأ يخدو بالأسباب الدنيوية، لا بأس أن تستعين بالله وأن تسأل الله ثم تأخذ ببعض الأسباب. يعني مثلا تريد أن يأتيك الشغل حتى تصنع أوضة نوم أو تصنع صالونا أو تصنع شيئا، فأنت تبحث، بس قبل ما تبحث عن تاجر تشتغل معاه يجب أن تسأل الله أولا ثم تسأل الناس فيما يقدرون عليه، فإن من سأل الناس فيما لا يقدرون عليه فقد أشرك. يعني مثلا ذهب أحد الناس إلى دجال وقال له اشفي ابني، هو لا يستطيع أن يفعل لك شيئا لأن الشفاء بيد الله، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. بارك الله فيكم. فهذا شرك. أما إذا ذهبت إلى أحد الناس وهو يستطيع أن يأتي إلي بشغل أعمله فلا بأس بذلك، لكن تبدأ بسؤال الله أولا، تبدأ بسؤال الله أولا تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تسأل الناس فيما يقدرون عليه. وإذا سألت فاسأل الله تبارك وتعالى، فهو الذي يقول لك في قرآنه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا فإني قريب، مش بس قريب، قريب أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت تعرف أن سيدنا آدم أحباب الكرام عندما نزل إلى الأرض تعجب، ما هذه الشمس المحرقة وما هذا الليل البارد وما هذه الأرض الجدباء، كان في الجنة. اللهم ارزقنا إياها، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، قولوا أمين. لعل فينا رجل صالح يستجاب له. نزل إلى الدنيا، ما هذه الدنيا؟ أنا كنت في جنان. بدأ يفكر ماذا أقول لربي حتى يرضى عني. لا يوجد في ذاكرة آدم عليه السلام كلمة واحدة يقول لها، ما كانش في ذنوب، ما هو مش عارف يتوب إزاي، مش عارف كيف يتوب، ما كانش في الجنة ذنوب. فوقف متحيرا ماذا أقول، حتى نزلت كلمات من عند الله. هذه الكلمات إذا قالها آدم تاب الله عليه. اللهم تب علينا جميعا. إذا قالها آدم تاب الله عليه. ما هذه الكلمات؟ اسمع الآية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هذه الكلمات التي دعا آدم به ربه؟ سنعلم ذلك في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا جزيلا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يبارك في هذا الجمع ولا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن يفرج كروبنا ويسر أمورنا جميعا، وأن يجعلنا من أصحاب اليمين، وأن يبيض وجوهنا جميعا، قولوا أمين. ثم أما بعد، آدم عليه السلام يريد أن يتوب الله عليه، فجاءت الآيات في سورة الأعراف. هذه الآيات تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي الكلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا. أي والله ظلمنا أنفسنا، كلنا ظلمنا أنفسنا في تقصيرنا في حق الله، في عدم معرفتنا بالله. فإن الظلوم الجهول من لم يعرف ربه. الإنسان في الدنيا بيبقى عايز يعرف كل حاجة، شاف دولة جديدة يقول لك الدولة دي فين؟ العملة بتاعتهم ايه؟ السيارة دي بتمشي ازاي؟ طب فلان ده اسمه ايه؟ عايز يعرف وعايز يتعرف. والأهم من كل ده أن تعرف ربك، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته، بربوبيته، بألوهيته، بملكه الواسع. تتعرف على الله، ده أهم حاجة يا جماعة، ده أهم أهم واحد اتنين أو ألف به في الإيمان، أن تتعرف على الله. لذلك عندما يوضع الإنسان في القبر يسأل هذا السؤال: من ربك؟ من ربك؟ فهذه الكلمة حقا لا يقولها إلا من عرف ربه حقيقة. يا إخوة، يجب الإنسان أن يسعى في معرفة ربه ليلا ونهارا. اعرف ربك بالقرآن، اعرف ربك بالسنة، اعرف ربك بالأسماء الحسنى، حتى تنجو من هذا اليوم العصيب، يوم السؤال، يوم القبر. اللهم ثبته عند السؤال، وندعو له مرارا حتى يثبته الله ويثبت قلبه ويثبت فؤاده عند السؤال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حقيقة إذا أردت معينا في هذه الدنيا فاستعن بالله تبارك وتعالى، الذي يملك سكناتك وحركاتك، الذي يملك تفكيرك ويملك قلبك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو دعاء جميل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا يقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يعلم أن هذا القلب ملك لله. في لحظة، والله في لحظة، يتقلب الإنسان من حال إلى حال. وتعلمون قصصا كثيرة، منها قصة برصيصة، هذا الرجل العابد في بني إسرائيل الذي كان يضرب به المثل. قصة في دقائق حتى نفهم المعنى. جاءه أخان، جاءه أخان وكانوا يريدون السفر إلى بلدة أخرى، فقالوا: لنا أخت نريد أن نضعها عندك يا برصيصة حتى تحفظها وترعاها، نعلم أنك رجل أمين ورجل على تقى وعلى هدى. قال ووافق على هذا العرض، قال: ماشي، حاضر، هاتوا احضروا هذه البنت. ثم سافر الأخان ووضعت هذه البنت، فبدأ كل يوم يأتي لها بالطعام ويرعاها ويسأل عليها. ففي يوم من الأيام جاءه إبليس الشيطان اللعين، لعنه الله، وأمره أن يدخل وينظر كيف حال هذه البنت. قال: تضع الطعام في الخارج، بل ادخل غرفتها وانظر إليها كيف حالها. فنظر فدخل. في المرة الأخرى قال له الشيطان: ادخل فاجلس. فبدأ الشيطان يلعب في قلبه وهو العابد، ولكن القلب يتقلب، حتى أوقع إبليس برصيصة في الزنا. أعوذ بالله من ذلك، اللهم سلمنا جميعا. فوقع في الزنا، فحملت هذه البنت، فجاء فقال له: ماذا أفعل يا إبليس؟ قال: اقتل هذه البنت، اقتلها، وإذا جاء الأخان قل لهم أنها مرضت مرضا شديدا فماتت فدفنتها. فبالفعل بعد أن زنى بها قتلها والجنين في بطنها. انظر إلى الشيطان، انظر إلى خطوات الشيطان. ثم دفنها. فجاء الأخان: أين أختنا يا برصيصة؟ قال: قد ماتت ودفنتها. فقالوا: الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. وظنوا في برصيصة الخير. ثم بعد ذلك ماذا أيها الإخوة؟ جاء إبليس لهما في المنام وحكى لهم ما حدث، أن برصيصة زنى بأختهم ثم قتلها. فأصبح الأخان يقولان لبعض ما حدث: رأيت ذلك في المنام. ويقول الآخر: رأيت ذلك. كيف ذلك؟ لا يفعل برصيص ذلك، ولكن القلب يتقلب. أي والله هذا القلب إن لم يلزمه الإنسان بالدين ويحيطه بالتقوى سيفسد. سبحان الملك، فذهبوا إلى المكان الذي دلهم عليه الشيطان، فوجدوا أختهم مقتولة وفي بطنها الجنين، فذهبوا إليه وأخذوا أهل القرية جميعا حتى يقتلوا هذا الرجل الذي يدعى برصيصة. فجاءه الشيطان، أنجيك يا برصيصة من هذا؟ أنجيك؟ قال نجني. قال اسجد لي، متوحد الملك، قال اسجد لي. بدأ معه بالزنا، ثم القتل، ثم الكفر. سبحان الملك، فسجد برصيصة لإبليس حتى ينجيه، فقبضه الله على ذلك. متوحد الملك، لا إله إلا الله. زنى فقتل فكفر، هذا القلب الذي أنت تغفل في علاجه. إذا أصابك يد في شيئا أو كسر أو عينك، تروح لأفضل طبيب، ولا بأس بذلك، داو يعني الإنسان يتداوى، لا بأس بذلك. لكن تكون المشكلة في القلب، دي أكبر مشكلة يا جماعة. تبع عارفين ليه؟ الإنسان ممكن يروح يوم القيامة من غير بصر، الله عز وجل يرد عليه بصره، من غير إيد الله يعطيه يد جديدة، من غير عقل الله عز وجل ينشئ له عقلا، أما من غير قلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. دي المشكلة العظمى، دي المصيبة. انت عندك مرض حقد في قلبك، انت حقود، لازم تعالج قلبك. كيف ذلك؟ ابحث عن شيخ مرب عالم، تذهب وتجلس تحت قدمي حتى يخرج هذا الحقد من قلبك. انت حسود، تحسد الناس، مرض شديد. انت تنظر الى الحرام، انت تقبل الرشوة، كل ذلك امراض يجب على الإنسان أن يسعى في علاجها، أولى من العلاج الخارجي العضوي، والله أولى. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، شوف الأمة كم مليون، كم مليار، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لو أمة كلها، لو واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا فيه تطمين للقلوب وارتياح للنفس، أن الله عز وجل كتب كل شيء، كما جاء في الحديث أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر. فيسأل آخر يقول ماذا أفعل إذا كان كل شيء مكتوب؟ سئل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الله عز وجل من ظهر آدم ذريته وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، الله تبارك وتعالى، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقالوا يا رسول الله ما العمل؟ هنعمل ايه بقى؟ بدل دول في الجنة ودول في النار. قال اعملوا، هو ده العلاج، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل صالحات تكون من اهل الجنة، اعمل سيئات تكون من اهل النار. القدر لا يعلمه الا الله، فلما تشغل نفسك فيما لا تعلمه؟ انت مشغول ليه؟ مكتوب ايه في القدر؟ وده شيء انت عمرك ما توصل له. عشان اصلا من مبادئ الايمان ان تؤمن ايه بالقدر، ها، خيره وشره. ما ينفعش تفكر ايه مكتوب في القدر، وليه اصلا انت بتقول لنفسك اللي مكتوب في القدر بتاعك اللي انت ما تصليش، ليه اصلا بتظن ذلك؟ ليه بتظن ان انت القدر بتاعك ما فيش فيه صلاه؟ طب ما تصلي يا اخي وتظن ان القدر بتاعك مكتوب فيه صلاه وذكر وعباده. سبحان الملك، اللهم تقبل منا جميعا. طبعا لسه الحديث طويل، لكن حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر حتى نستفيد وندرك ما قلناه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بجذب الانتباه وبنصح هذا الغلام الصغير. نتعلم من هذا يا إخوة فائدة، أننا ننصح الصغير والكبير. ما تقول ليش ده صغير ما يفهمش حاجة، لا، انصحه وعلمه واصبر عليه، في يوم من الأيام هيكبر وهيستفيد من الكلام اللي انت قلته له. يبقى نستفيد اللي احنا ننصح الصغير والكبير. ثم قال احفظ الله، نتعلم حفظ الله تبارك وتعالى في السفر وفي الحضر، في الصيف وفي الشتاء، في رمضان وغير رمضان، في المسجد وخارج المسجد. نحفظ الله في أي مكان كان، في نومنا، في بيوتنا، في عملنا، نحفظ الله تبارك وتعالى. والله من حفظ الله وحفظه الله. أما تسمع الحديث كنت سمعه الذي يسمع به، والله إذا حفظك الله لا تسمع إلا ما يرضيه، وكنت بصره الذي يبصر به فلا تبصر إلا ما يرضيه. واحد يقول لي أنا هسمع اللي ربنا بيقول عليه، ده أنا بسمع جميع الأغاني، ده أنا بشوف جميع الأفلام. أقول لك وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم بالله، إذا حفظت الله حفظك الله وصرت من عباد الله تبارك وتعالى. هذا يقين، هذا كلام الصادق المصدوق. احفظ الله يحفظك، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها. ثم ماذا بعد ذلك كله؟ أنا تعبت لما حفظت أوامر الله وحفظت شريعة الله. لا، ربنا بقى هيرضيك بقى، مش بس كده، ولئن سألني لأعطين يا كل شيء، نعم، من الدنيا ومن الآخرة. سبحان الملك. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. ما هذا الكرم؟ مش بس اللي ربنا هيجعلك نور ماشي على الأرض، لا، ده هيديك اللي انت عايزه كمان، سيارة يديك، عمارة يعطيك، وقبل ذلك كله جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. احفظ الله يحفظك. وإذا سألت فاسأل الله، كرر على طول، كرر الدعاء، لح على الله تبارك وتعالى كثيرا كثيرا. اللهم كل هذا الدعاء، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. تكثر من هذا وتلح على الله، فلعل أن يفتح لك. فإذا فتح الله لك فلا تحزن أبدا، والله، فإذا فتح الله لك فلا تحزنك الدنيا أبدا، لأن الله عز وجل جعلك في قلبك اليقين، جعلك في قلبك الاطمئنان. جاء المال أم لم يجئ، جاء الفرحة أو جاءت لم تجئ، لم تفرق معاك الدنيا، خلاص الأمر بقى منتهي بالنسبة إليك، قلبك صار معلقا بالله. جاءت الأموال، جاءت العمارات، جاءت الدنيا، لا، لم يشغلك هذا، لم يشغلك إلا الله تبارك وتعالى. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. حدث عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم نفع عمه أبا طالب فلم يستطع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينفع أحدا، كتب الله عليه الهلاك. أبي طالب كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دافع عنه ورباه في بيته، ولكنه لم يستطع. طب معناه إيه كلام؟ معنى إيه كده؟ معنى كده اللي أنت لم ينفعك إلا عملك. ده أنا أبويا الشيخ فلان وعمي جارنا ده دخلي مؤذن في المسجد، مفيش كلام من ده. لن ينفعك إلا عملك، الأمر منتهي. ربنا عايز يعلمنا اللي أنت، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. خلصت. لازم تعرف اللي عملك ده هو الذي يوصلك للجنة، هو الذي ينجيك. وليس عملك تحديدا، بل هي رحمة الله، ولكن العمل سبب لاستجلاب رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء، شوف بقى عايزين ايه يضروك، لذلك فعلوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا من كل القبيلة، جاءوا برجل حتى يفرقوا دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل، فلم يستطيعوا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وفعلوا ذلك مع إبراهيم عليه السلام فنجاه الله. هكذا هكذا الإنسان إذا كان مع الله مستعينا بالله، سائلا الله عز وجل الخيرات، حافظا لحدود الله، يترك الذنوب ويترك الشهوات، هكذا يحفظه الله في الدنيا والآخرة، والله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غريما إلا سددت دينه. يا رب العالمين، اللهم استرها معنا على الأرض وتحت الأرض ويوم العرض على جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا مستعينين بك، سائلين إياك يا رب العالمين، حافظين لحدودك يا رب العالمين، منتهين عن محرماتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يا رب العالمين، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا رب العالمين. اللهم ارفع عن أمتنا البلاء والغلاء والفتن، واكتبنا من الصالحين، واكتبنا من الناجين يا رب العالمين. اللهم اصلح مصرنا وبلاد المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بخير فوفقه لكل خير وسدده يا رب العالمين، ومن أراد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أنت على كل شيء قدير، وأنت بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وارض عنا يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.